من هذه الحقائق أن عداوات المشركين وعداوات أعداء الدين لا يمكن أبدا أن تصبح بلمسة سحرية من الناس العاديين، تصبح في لحظة تنقلب من عداوة إلى صداقة. حقائق، ولكم أن تسمعوا هذه الحقائق القرآنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدركوا جيدا أن عداوات الأعداء في الدين لا يمكن أن تتغير في لحظة من اللحظات، فهي دائمة وباقية ومستمرة إلى يوم القيامة. اسمعوا الآيات في سورة التوبة، وهي عندما نستمع إليها نلمس ما فيها من حقائق ونشعر بكل ما فيها من ثبات لتنطلق الجموع المسلمة على أساس من هدي السماء وإرشادات رب الأرض والسماء. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الأعداء من المشركين ومن على شاكلتهم من أهل الكتاب ليس لهم عهد ولا ميثاق وهم معروفون بنقض العهد. اسمعوا الآيات، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، عند الله وعند رسوله. اسمعوا القرآن جيدا، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعلمنا القرآن الكريم أن الأعداء من المشركين ومن على شاكلتهم من اليهود والنصارى من أهل الكتاب ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق، فكيف يتعامل المسلمون معهم وكيف تعامل الرسول صلوات الله وسلامه عليه معهم؟ اسمعوا القرآن جيدا، كيف وإن يظهروا عليكم، إن يظهروا، يظهروا يعني يقووا، يكون لهم ظهور عليكم، قوة عليكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا ضعف ولا عهد، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ثم يأتي القرآن الكريم يعلمنا هل نأخذهم أخذة واحدة أم نتعامل معهم بدعوة سلمية إن نفعت هذه الدعوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كيف نتعامل مع الأعداء؟ نفي لهم بعهدهم إن كانوا معنا صرحاء. أما إن كانوا معنا ناقضين للعهد ناكثين للوعد فلا ينبغي علينا أن نهادنهم أو أن نراقب فيهم ضعفا. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم تمضي الآيات وتقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم عهودهم وهموا بإخراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هموا بإخراجه من مكة، بل هموا بقتله، بل تآمروا عليه هم مع يهود في المدينة وهموا بإخراج الرسول. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ هم الذين بدأوا العدوان. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية عدوان، وإنما كان داعية إيمان وإسلام. لم تعرف البشرية دعوة أتت إلى الناس لتخرجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضعف إلى القوة، إلا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم بدؤوكم أول مرة، بدؤوكم بالعدوان. ثم يقول الله عز وجل حاثا في المسلمين حياءهم، ومستثمرا في المسلمين مروءاتهم وقوتهم، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين. ثم يستمر القرآن الكريم يطلب من المسلمين هذا الأمر، حقائق قرآنية، حقائق لن تتغير هذه الحقائق مهما حاول المحاولون. ولكم أن تمضوا مع القرآن الكريم، فالقرآن هو لم يتغير ولم يتبدل، والأعداء هم لم يتغيروا ولم يتبدلوا بطوائفهم المختلفة والمتنوعة والمتعددة والمتحدة للقضاء عليكم من المشركين واليهود والنصارى. اسمعوا، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم عندما تواجهونهم في أرض المعارك، عندما تواجهونهم وجها لوجه. لا تقولوا عندهم من الإمكانيات ما ليس عندنا، فليست الإمكانيات هي التي تحارب، وإنما القلوب المؤمنة هي التي تقوى وتظهر في وقت الشدائد. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، بالقضاء عليهم. فغيظ قلوب الكفار لا يمكن أن يمحى، هذا الغيظ لا يمكن، الغيظ منكم وعليكم لا يمكن أن يمحى أبدا، وإنما يمحى بإبادتهم والانتهاء منهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من بقي منهم ورأى نصرنا ورأى سماحتنا ورأى رحمتنا. عندما يقضى على المجتمعات المتكاتفة والمتحدة للقضاء على المسلمين، عندما يواجههم المسلمون ويهزمونهم وتبقى منهم قلة، وتدرك تماما ان هذا النص للقلة المسلمة مع قلة عتادها وقلة عددها، عندما تدرك هذه القلة الباقية من المشركين ومن الكفار ان هذا النصر ليس نصرا بشريا وانما هو تأييد رباني، ستنقلب موازينهم ويدخلون في الاسلام، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. ايها الاخوة الاحباب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الآية توضح أننا عندما نرى أعداء ننقسم إلى قسمين: قسم مخلص يقول ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وقسم متخاذل يقول لا بد أن نكون معهم وأن نسلك معهم سبلا مختلفة ومتعددة ومتنوعة لعلنا نصل. وهؤلاء المتخاذلون بتخاذلهم هذا إنما يرجون نفعا، وإنما يرجون لأنفسهم نفعا، ويخافون من أن يقع بهم ضر حتى ولو ضاع المجتمع. اسمعوا القرآن: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة يعني ايه؟ علاقة وصلات وتبريرات علاقة وصلات وتبريرات، يقولون علينا ان نهادنهم. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ايها الاخوة الاحباب، ان حقائق القرآن دامغة ولن تتغير مهما حاولنا مع الاعداء، ومهما سالمنا هؤلاء السفهاء، واقول السفهاء لان القرآن سماهم بالسفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مهما حاولنا مهادنتهم ومهما اعطيناهم من العهود والمواثيق فلن يغير هذا من طبيعتهم، ولكن الذي يغير من هذه الطبيعة المنحرفة الملتوية اعداد القوة لمواجهتهم. والقوة لن تكون منا نحن، وانما تكون من الاجيال القادمة التي يربيهم الآباء على معرفة الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم للإسلام وحبهم للمسلمين وحبهم للجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، هذه حقائق قرآنية، ولكم أن تقرأوا القرآن، وستجدون في قراءتكم للقرآن أن هذه الحقائق لن تتغير ولن تتبدل، فكونوا مع القرآن ودوروا مع القرآن حيثما دار. ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيثما دار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يجنبنا وإياكم السوء، وأن ينجينا وإياكم من الشرور والآثام، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،